في ذمتي مالي حبايب سواكم انتو هنا عمري وسبت شجوني ودب وصلكم واستريح بلقاكم وفبدكم لشواق يا مسهروني ود بوصلكم واستريح بلقاكم وفبدكم لشواق يا مسهروني في وسط روحي دوم ساكن غلاكم وبقربكم شفت السعادة بعيوني في وسط روحي دوم ساكن غلاكم وبقربكم شفت السعادة بعيوني تبسم لي الدنيا ببسمة شفاكم وأحس نفسي سيدا وسط كوني تبسم لي الدنيا ببسمة شفاكم وأحس نفسي سيد وسط كوني يتوه كلي لاغمرني شذاكم ويرد ذهني عقب فترة جنوني يتوه كلي لاغمرني شذاكم ويرد ذهني عقب فترة جنوني تدرون بيهايم ولا اقوى جفاكم تدرون بيعاشق وانت وفتوني تدرون بيهايم ولا اقوى جفاكم تدرون بيعاشق وانت وفتوني حالي شرات الليل مظلم بلاكم والليل دون البدر ظلم وسكوني حالي شرات الليل مظلم بلاكم والليل دون البدر ظلم وسكوني أشوفني بموت أتبع خطاكم صارت حياتي بيدكم صدقوني أشوفني بموت أتبع خطاكم صارت حياتي بيدكم صدقوني في ذمتي مالي حبايب سواكم انتو أنا عمري وسبت شجوني